يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي قدوتنا هي هي هي أمتنا هي هي هي ما بنرضى إلا القرآن حاكمنا ثوري ثوري ثوري ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي صوتنا عالي ويرمي لبعيد هي هي هي الوطن بالدرجال حتى يعود هي هي هي صوتنا عالي ويرمي لبعيد هي هي هي وطن بالدرجال حتى يعود هي هي هي أرضنا هي هي هي أقصانا هي هي هي ما بنرجع إلا ترجع أمتنا ثوري ثوري ثوري ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي سمعنا العالم صوت التفجير هي هي هي صوت القسام حتى المصير هي هي هي سمعنا العالم صوت التفجير هي هي هي صوت القسام حتى المصير هي هي هي جهدنا هي هي هي وطننا هي هي هي أعلنا للعالم عن انتفاضتنا ثوري ثوري ثوري ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي يا أخي اضرب زندك حديد هي هي هي عن فلسطين وما بدنا نحيد هي هي هي يا أخي اضرب زندك حديد هي هي هي عن فلسطين وما بدنا نحيد هي هي هي المعتقلين هي هي هي الشهداء هي هي هي ما بتوقف جهادنا رغم القيود ثوري ثوري ثوري ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي اصمد يا قسام اصمد اصمد هي هي هي ومصير الشابك على راس العامد هي هي هي اصمد يا قسام اصمد اصمد هي هي هي مصير الشابك على راس العامد هي هي هي واللي خان الشعب بكره حسابه ثوري ثوري ثوري ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام ثوري ثوري هي هي هي وطن بالدرجال الثور ثوري هي هي هي ثوري يا قسام